والله ما أبكاكم إن الولي أبكانا ومضى يغور السير يشمر سيفه ويغير في جلد على أعدانا سيفه إن السيوف فبريقها تانا شمطاؤها في حياة وليدنا قد باعها لله وليدنا منانا إن كان في أرض العراق مجندلا قسما بأن مماته أحيانا إن كان في أرض العراق مجندلا قسما بأن مماته أحيانا قسما بأن مماته أحيانا. كان معكم من الإنشاد والهندسة الصوتية أبو عاصم، ومن صياغة المقدمة فهد المزيني، ومن التقديم عبد الرحمن الجطيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.